لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يطوف بلا أقدام وفي شدة الحر وكثرة الزحام، انحنى ظهرها كالزاوية القائمة، لكنها تحرص على إتمام سعيها، يحمل على الكرسي أو النقالة، وتنهش الآلام جسده، لكنه حريص على إتمام نسكه. تلك مشاهد قليلة للمحبين المشتاقين الذين حملهم ودفعهم حب الله تعالى والشوق إليه والحرص على إرضائه لأداء هذه الفريضة وتلك المناسك. أحبتي، رحلة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام لا يصلح أبدا أن يمر علينا هكذا بدون وقفة معه لاستخراج الدروس والعبر من هذه الرحلة المباركة. ولذا كان هذا اللقاء والذي قبله بعنوان علمني الحج. علمني الحج أن قصر الأمل في العبادة يجعل لها طعما آخر يعين صاحبها على إتقانها وحضور قلبه فيها. علمني الحج أن الله يخلق ما يشاء ويختار. ورأينا لماذا تؤدى هذه الفريضة في هذا المكان بالذات بخلاف باقي الأركان، فإنها تؤدى حيث يقيم الإنسان. هذان الدرسان سبقا معنا في اللقاء الماضي، وأما دروس الليلة فأولها علمني الحج أنه على قدر فهم العبد للمعاني التربوية التي وراء المناسك وتحققه بها يكون أثر هذه الرحلة في قلبه وعلى نفسه وفي سلوكه. فالحج عبادة لها ظاهر وهو المناسك المعروفة، ولهذه المناسك حكم ومعان إيمانية يغفلها أكثر الناس، فيتعلم المناسك وما وراءها من الحكم واللطائف، فربما اقتصر على تعلم المناسك فحسب، وهذا ربما نقول قد أحسن، فأكثر الناس أو كثير من الناس لا يعنى بهذه ولا بتلك. أقول لهذه المناسك حكم ومعان إيمانية يغفلها أكثر الناس، فلا بد إذن من الاهتمام بالأمرين معا ليكون الحج ميلادا جديدا بإذن الله، فيتعلم المناسك وما وراءها من الحكم واللطائف، الإحرام ومعانيه، الطواف والسعي ودروسهما، الحلقة ودلائله، وهكذا. فهذه مع الأحكام والفضائل الواردة لها تجعل للحج طعما آخر، ومن ذاق عرف. شأن الحج كسائر العبادات كالصلاة مثلا فلها ظاهر وباطن. ظاهر الصلاة هذه الأحكام المعروفة، الأركان والواجبات والسنن ونحو ذلك. فإذا حرص الإنسان مع تعلم ظاهر الصلاة وأحكام الصلاة، إذا حرص على تعلم معاني الخشوع صارت صلاته لذة ومتعة وجنة لقلبه، وصار يدمن هذه العبادة ويحبها ولا يود الخروج منها وانتهاءها، بخلاف كثير من الناس الصلاة ربما كانت ثقيلة على نفسه وقلبه. وهذا جاء في القرآن في قوله تعالى وإنها لإيه؟ لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع يجعل الصلاة تخف على الإنسان ويجعله يستمتع بها ويحبها ويود الإكثار منها. وخذوا هذا الحديث، حديث واحد فقط أدلل به على هذا المعنى، وأن الإنسان إذا تعلم الفضائل وأتقنها وتدارسها أثر ذلك على عبادته بلا شك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى. مسجد منى اللي هو الخيف، مسجد الخيف. فأتاه رجل، طبعا مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قال، يبقى واحد إيه واحد إيه، لا صح صح معايا، ركز، واحد من الأنصار واحد قبيلة ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت. يعني هقول لكم انتوا عايزين تسألوا عن إيه، ودي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك. وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. كم واحد سمع الحديث ده قبل كده يرفع إيده؟ طب يعني لسه نخش شوية؟ حاضر نخش شوية. أصل الحديث ده من أحب الحديث إلى قلبي، وليه قصة جميلة كنت قلتها قبل كده في بعض الدروس. في حج عام 1429 كنت قاعد في الفندق، فكانت قناة المجد شغالة، وعدت اللي أنا ولا بشغل مجد ولا بشغل، مع إن القناة قناة ما شاء الله ممتازة، لكن أنا في سفر حج أو عمرة وغيره ما فيش وقت اللي أنت حتى تتفرج ولا حتى على برامج دينية ولا غير. لكن جالي بعض الإخوة يزورني فشغل قناة المجد، فجاه بعض الدعاء على قناة المجد فقال الحديث ده، وأنا سمعته من هنا وتنحت، لأن كنت أول مرة أسمع الحديث ده في حياتي. وبعد ما سمعته ما سكتش، قلت الحديث ده لازم يجي. ودلوقت أول الشارع اللي أنا كنت ساكن فيه كان فيه مكتبة، فنزلت على المكتبة طبعا وأنا تايه مش عارف هو ما قالش الحديث فيه، لكن بفضل الله تعالى توقعت أن أكيد الحديث ده هيكون فين بالضبط كده، كتاب الحبيب إلى قلبي، كتاب الطريب والطريب. وفعلا نزلت فتشت في الطريب والطريب كتاب الحج حتى وقعت على الحديث، فكأنني حصلت كنزا عظيما. وأنتوا هتحسوا معايا بالمعنى ده لما تسمعوا الحديث. فقال أخبرنا يا رسول الله، يعني اختاروا أنه هو اللي إيه يقول لهم. فقال الثقفي للأنصاري سل، فقال أخبرني يا رسول الله. فقال جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، أول ما تطلع من بيتك رايح الحرم لك إيه من الأجر، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه. الحديث اتضح ولا لسه؟ كم واحد سمعه؟ واحد اثنين ثلاثة ها؟ وعن وقوفك وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال فإنك، اسمع بقى كده واستمتع، إذا خرجت من بيتك تأم، يعني تأم تقصد البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. قل لي انت بقى كده، واحد طالع من مصر رايح رحلة عمرة من هنا للحرم راكب جمل، كم خطوة كم خف هيرفعه ويحطه؟ وله بذلك كله حسنة، كل خطوة فإنك لا، فإنه لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كان لك به، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف، بعد الطوف سبع أشواط بتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، كعتق رقبة من بني إسماعيل، وعتق رقبة معناها عتق من النار. وأما طوافك بالصفا والمروة اللي هو السعي، يعني كعتق 70 رقبة. طبعا المسافة طويلة بين الصفا والصفا والمروة، حوالي 900 متر أو أكتر، ففي ناس كتير يعني بيثقل عليها الأمر، لكن المسافة كبيرة وظهرنا كسر وكذا. ثم تبقى أنت فاهم أن ده ثواب عتق 70 رقبة سيخف بلا شك عليك. قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بهم أو بكم الملائكة. طبعا المباهاة لا تكون إلا بمن هو أفضل ممن يباهى به، يعني أنا أقول الولد دفع عندي في الفصل هو أفضل واحد، يبقى أكيد فعلا هو أفضل من مين، وإلا لو في غيره يبقى كلامي غلط. فالعلماء استنبطوا من المعنى ده أنه لا تحصل هذه المباهاة إلا بعد أن حصلت المغفرة لهم أولا، إن هو لو لسه عليهم ذنوب مش هيباهى بهم إيه الملائكة. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. شوف المعنى ده، الإنسان لما يبقى قصده في الحج فعلا هي دي نيته، مش منظرة وجاهة ولقب هيحصله خلاص، لا لا، هو بس يرجو رحمة الله. فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل، وانت على جبل عرفة كده ايدك مبلولة مية حطها على الارض هيطلع فيها كم حباية رملة، لو كانت ذنوبهم او ذنوبكم، لو كانت ذنوبهم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر. تعرفين البحر في الكرة الارضية مساحته كام؟ 70%. الكرة الارضية من الخلف كلها مية، المية دي فيها فقائع ورغاوي قد ايه اللي هي البيضة دي، تخيل بقى لو الذنوب بعدد هذا الزبد، لو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. دي بقى قضية الإنسان ما يبقى شايف واحد رايح يحج يوصيه إنه إيه يدعي له، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصى رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. في ناس بتتعجل في أيام منا، بدل ما يقعد 3 أيام بيقعد كام؟ ها بدل ما يبيت 3 ليالي بيبيت ليلتين، وبالتالي حيرمي كام؟ حيرمي يومين مش حيرمي 3. اليوم في كام حصى؟ 3 في 7 ب21. يبقى لو هو عارف ان كل حصى بيرميها تكفير كبيرة، وهو ما راهوش حاجة، مش هنقول ده في طيران مستنيه، لا فاضي ما راهوش حاجة، هيقعد في مكة ويتسوق ويروح جدة والكلام انتوا عارفينه ناس كتير بتعمله، يختار ايه؟ خدت بالك؟ لكن كتير من الناس للأسف ما يعرفش المعنى ده. لك بكل حصى رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك عند الله أو عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، لو طواف إيه؟ ها؟ الإفاضة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. ويتلاحظوها في الآية بتاعت فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى ابن جرير رحمه الله أشار لمعنى مهم جدا، لا إثم عليه. ليه؟ لأن خلاص ذنوبه اتغفرت، طالما أدى الحج بتاعه على الوجه الشرعي وأخلص لله فيه خلاص ذنوبه إيه؟ غفرت له، لا إثم عليه، سواء بقى تعجل أو تأخر هو ثواب يفوته ولكن ليس عليه إثم. قال وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. عيش المعنى اللي جاي بقى، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل قد غفر لك ما مضى. اعمل فيما تستقبل يعني خلاص ابدأ بقى صحيفة جديدة وعمل جديد، كل اللي فات ايه؟ اعمل فيما تستقبل قد غفر لك ما مضى. الحديث حسنه لغيره الشيخ الألباني في كتاب الترغيب والترهيب. في رواية لعبادة بن الصمت وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكتي يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة، فيقول الله فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج واد كثير الرمل لغفرتها. وأما رميك الجمار قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعره تسقط أو ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، بالإضافة للي فات لك بكل شعرة حسنة ويمحى عنك بها إيه؟ سيئة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ولعله يقصد بذلك طواف الوداع. إذن على قدر فهم العبد لهذه المعاني العظيمة وتدارس الفضائل يكون حضور قلبه في العبادة ويكون أثر العبادة هذه عليه بعد ذلك. علمني الحج أن من يعظم أمر الله يعظمه الخلق، ومن يتولى الله لا يكله الله عز وجل إلى غيره بل يرعاه ويحفظه. فهذه أمنا هاجر عليها السلام يتركها إبراهيم في واد غير ذي زرع ليس معها سوى القليل من التمر والماء، ثم ينفد ما معها ويفنى، فيكون منها السعي للبحث عن زاد لها ولطفلها الرضيع، فيرسل الله الملك يضرب الأرض بجناحه تحت قدمي إسماعيل فتنفجر زمزم المباركة التي لا تزال تفور بالماء إلى الآن. تظهر لنا أثر هذه الكلمات التي رددتها هاجر عليها السلام لما سألت إبراهيم الله أمرك بهذا فلم يرد، مرة الثانية الثالثة، ثم أشار برأسه النعم فقالت إذن لا يضيعنا، وبالفعل لم يضيعهم ربنا سبحانه وتعالى. كان اختبارا صعبا ولكن صبرت رضي الله عنها، فكان أنصارت مكة بعد ذلك أعظم البلاد الآهلة بحياة القلوب. مكة في أول الأمر كيف كانت والآن كيف أصبحت، ما الثمرات والأطعمة التي كانت موجودة فيها لا شيء، قليل من التمر وقليل من الماء، ثم نفد. وكيف هي الآن؟ كيف إقبال الناس على مكة بعد ذلك؟ لذلك تلحظ هذا المعنى في الربط بين قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الإيه في سورة البقرة، الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآخر الربع أول الربع الثاني إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. إيه العلاقة بين البلاء الابتلاء والصفا والمروة؟ ما هو ده مثل، ابتليت رضي الله عنها بأن وضعت في هذا المكان فصبرت، فكانت العاقبة الحسنة لها رضي الله عنها وأرضاه. لذلك من يتولى الله عز وجل هو المفلح في الدنيا والآخرة، وولاية الله إنما تنال بالعمل بطاعته والانتهاء عن معاصيه. علمني الحج ألا أيأس من نفسي ولا من واقعي، مهما كان الواقع ضاغطا مؤلما ومهما كانت الذنوب كثيرة متراكمة. ليس علي سوى السعي والأخذ بالأسباب، ليس علي النتائج، كما رأينا هاجر عليها السلام تسعى تبحث عن غياث وبعد سبعة أشواط يتفجر زمزم ويعود الوادي آهلا بالبشر، حتى غدت مكة الآن أكثر المدن زحاما في العالم، بل ويجبى إلى الحرم ثمرات كل شيء رزقا من الله تعالى. نفس المعنى أعني عدم اليأس يتكرر في سؤال زكريا عليه السلام لربه الولد. هو بدأ المقدمات قال إيه؟ رب إني، قولوا كده، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. طيب واحد خلاص عظمه رق ضعف وشعره شاب، يعني راجل خلاص كده وصل لخلاص ما فيش أمل في الإيه؟ في الإنجاب. طب وزوجته قال عنها إيه؟ وكانت امرأتي، يعني هي أصلا لو صغيرة هي أصلا عاقر، يعني ما بتنجبش. طب المقدمات دي توصلك لإيه؟ صح، لليأس. هل توصل لولد، لطفل؟ طب أنت في واقعك لما يبقى فعلا مقدمات ما فيش منها رجع بتسأل؟ لما يبقى الحاجة مقفلة خالص وما فيش أمل، كتير مننا أو كلنا بيعمل إيه؟ يقول خلاص ملوش لازم أسأل، ما إزاي يعني هتيجي؟ ما هو راجل عجوز فتبالك ومراته عاقر، يقول ارزقني ولد ازاي؟ هو يقول لك ما هتجيش خالص. لا، هو قال ايه؟ فهب لي من لدنك ولي. فتبالك ما يقول لك مثلا العمود ده ممكن يتفجر بالماء، ممكن تقول لك ازاي يعني ده خرسانة وحديد وتاع. طب لو اراد الله، ماشي كده، لو انت متعبد بامر ما وأمرت بالدعاء والسؤال لكن الأسباب الظاهرة ما توحيش بنتيجة خالص. يعني مثلا واحد حصل له ظرف فما لحقش يلم المنهج قبل الامتحان، كتير من الطالب خلاص ما فيش فايدة، خلاص أنا كده كده ساقط، صح؟ طب ممكن في الوضع ده يقول يا رب ارزقني من فضلك، يا رب افتح علي، يا رب فهمني، يا رب يسر علي، ممكن؟ هو القرآن بيعلمنا كده. عشان كده أنا بنصح الإخوة أقول لهم استحضر دوما سورة مريم وشوف معنى الرحمة تكرر في الصورة دي كم مرة. لما ترجعوا النهاردة كده وفي ورد الليل صلي بصورة مريم وشوف فيها كم مرة ذكر معنى الرحمة. تبقى أنت في مشكلة أو في ضائقة وخلاص ما فيش حل ليها، ملهاش سبيل أبدا، مع ذلك لا تيأس من روح الله. إذن لنبذل ما في وسعنا متوكلين على الله آخذين بما تيسر من أسباب، والأمر لله من قبل ومن بعد. كذلك لا ييأس العبد من نفسه وإن كثرت ذنوبه، فإن الله تعالى كما سمعنا في الحديث يقول لأهل عرفة لو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لهم. بعض الناس يقول لك طب ما ده خاص بالحج. لا، هناك مكفرات كثيرة يأخذ بها العبد وهو مقيم في بلده، وليس أن الأمر خاصا بالحج والعمر. علمني الحج أيضا قيمة الدعاء وأهميته وأثره في حياة المسلم. فالمناسك تقريبا كلها أدعية. يوم عرفة اللي هو ركن الحج الايه الاعظم، ركن الحج الاعظم او الاكبر، بنصلي فيه او الامام بيخطب فيه في وقت صلاة الظهر، وبعد الخطبة بنصلي ايه الظهر والعصر جمعا وقصرا. ليه؟ مش احنا قاعدين في يوم عرفة لحد المغرب ولا بنمشي قاعدين؟ صح. طب ما نصلي كل صلاة ايه زي مين احنا بنصلي الخمس صلوات فينا في يوم الترويه او في ايام التشريق بنصلي كل صلاه في وقتها بس ايه ركعتين. طب ليه في عرفه جمعنا الظهر والعصر مع بعض ما صليناش كل صلاه في وقتها ليه؟ ها تفرغا للدعاء. طب انت دلوقتي الظهر على كام؟ 12 والمغرب 6 وكام و10 يبقى كام ساعه دول؟ 6 ساعات. جربت تدعي 6 ساعات قبل كده؟ حد كده مرة رفع ايديه وقعد يدعي 6 ساعات؟ انا اجزم ان انك لم تفعل ولا اقل من ذلك ولا حتى ساعة. عشان كده الحج بيعلمك قيمة الدعاء. في الرحلة الاخيرة دي وانا في المسجد النبوي شفت واحد بيدعي، انا حاسس ان بيدعي بكل حتة في جسمه، واقف بيدعي كده جسمه، يعني عايز اقول لك جسمه بيتكلم لكنه بيخاطب واحد بيناجيه، ايديه عماله تتحرك وجسمه بيتحرك، تحس كده انه متفاعل جدا مع الدعاء اللي بيدعوه، بخلاف البعض اللي بيدعو وهو ساهن غافل عمال يبص حواليه ويشوف مين اللي دخل ومين اللي طلع والقلب مش حاضر، بعد كده تشتكي ان الدعاء ما استجبش. فشوف يوم عرفه بيعلمك اهميه الدعاء، حتى الاكل والشرب في عرفه النبي صلى الله عليه وسلم شغل عنه بالدعاء، حتى تمارى الصحابه هل هو صائم ام مفطر، يا ترى صايم ولا ما شافوهوش ايه. وفي بعض الناس في عرفه بيلف على الاكل، عمال يلف عشان ايه يجمع، وتلاقيه جايب كرتونه عصير وجايب مش عارف كم وجايب خمس شماسي انت هتعمل بيهم ايه، ويشيل بقى على ظهره عشان يروح بيهم مزدلفه، ما هو في الغالب معهوش ولا اتوبيس ولا غير، انت اللي بتعذب نفسك. ممكن واحد يجي له ضربه شمس بسبب الشمسيه الزياده اللي انت خدتها دي. في ناس العادات دي متاصله للاسف في ناس هنا وفي السعوديه وفي غيرها. طب والعصير انت واخده ده هتعمل بيه ايه؟ هتشرب 24 ازازه وتلاقيهم رميين وفي خلاص هيقعد له ساعتين ثلاثه هيسخن، هيشربه سخن ازاي؟ خلاص بيرميه. خدت بالك؟ اما تفهم انت معنى الانشغال بالحج ومعنى الانشغال بالدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم شغل حتى عن الطعام، حتى تمارى الصحابه هل هو صائم ام مفطر، فارسلت ام الفضل بنت الحارث اناء فيه شيئا من اللبن او فيه شيء من اللبن فشربه صلى الله عليه وسلم، وهو بيدعي رافع ايديه سقط لجام الدابه، ما نزلش من على الدابه عشان يجيب اللجام ولا حتى نزل ايديه الاثنين، ده نزل ايد واحده يجيب بها اللجام وفضلت الايد الثانيه ايه مرفوعه. بيعلمك اهميه الدعاء، عشان كده افضل العباده الدعاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى هل الدعاء في يوم عرفه بس؟ في ناس بتنام اهي، هل الدعاء في يوم عرفه بس؟ طب بعد يوم عرفه عندنا المبيت بمزدلفه، بعد المبيت بمزدلفه بعد صلاه الفجر في ايه؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بتقف على جبل في مزدلفه اللي هو جبل المشعر الحرام وتقف تدعي. الشيخ محمد اسماعيل يقول لنا الوقفه دي زي وقفه عرفه ما تضيعهاش، طالما تيسرت ليك تقف تدعي الى ان يسفر الجو جدا، يعني لحد ما الجو يبيض ينور بس الشمس ما ايه ما تكونش طلعت، وتروح دافع من مزدلفه رايح على منى، وانت ماشي بين المناسك بتعمل ايه؟ بتلبي وتكبر وتذكر الله سبحانه وتعالى وتدعو لمانع، وانت ترمي الجمرات بتذكر الله سبحانه وتعالى، بعد ما ترمي الجمرات في منى فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وانت بتطوف طواف الافاضه الطواف في ايه ذكر ودعاء، وانت بتسعى من الصفا والمروه بتقف عند الصفا تدعي وعند المروه تدعي دعاء طويلا، وبين الجبلين بتدعي برضه، يبقى ايه اللي في الحج ما فيهوش دعاء؟ لا انا اقول لك حاجه اعجب بقى من كده، بعدما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرتين الوسطى والصغرى قام قياما طويلا، يعني يرمي الجمره الصغرى ويتقدم حتى يسهل ناحيه اليمين ثم يدعو، بعد كده يتجه للجمره الوسطى يرميها ثم يتجه يسارا ويقف يدعو قياما طويلا. قيل في تفسيره على قدر سورة البقرة. سورة البقرة كم ساعة تقراها فيها؟ ها ساعة ونص، تقف تدعي ساعة ونص. يبقى فعلا عبادة الحج وركن الحج بيربي المسلم على قوة الصلة بالله وعلى الاجتهاد في الدعاء، وأن الدعاء ربما كان سببا من أسباب تغيير الواقع. مش صح، مش دعوة واحدة كانت سبب في تغيير الواقع، ربنا وبعث ايه فيهم رسولا منهم ايه مش هتورينا حاجة يتلو عليهم آياته وايه فعلا استجاب الله هذه الدعوة فكانت سببا في تغيير الواقع. تعالوا نشوف كده بعض المقاطع للحجاج اللي ماتوا في الحج. هم ليه كشفين وشه؟ لأنه محرم، والمحرم وقلت لكم في الرحلة الأخيرة دي برضو احنا في مزدلفة شفت واحد قاعد جنب والده وبيبكي، والده توفي يعني بعد ما أفاض من عرفة لمزدلفة أتاه الأجل في هذه اللحظة. تخيل لو كان ممن غفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه في عرفات يبقى غفر له إيه ومات بعدها مباشرة، نسأل أن يرزقنا حسن الخاتمة. علمني الحج خطر وأهمية عقيدة الولاء والبراء وضرورة التركيز عليها، إذ حرص النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك على مخالفة المشركين، كانوا يلبوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك إيه لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه، لغبطة طبعا عجنة يقول له لا شريك وبعد كده إلا شريك، طب أنت كده بتنفي اللي أنت قلته في الأول. فكان يقول لهم قط يعني كفى اكتفوا لا تزيدوا، وكانوا لا يقفون بعرفة، كانوا يطلعوا يقفوا في مزدلفة ما يقفوش في عرفة. ليه؟ يقول لك أصل مزدلفة حرم وعرفة حل، نسيب الحرم ونروح للحل، هي الدماغ بقى كده. وكانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة وخالفهم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما يسفر جدا. وكانوا يطوفون بالبيت عراة، وبرضو ليهم تبرير يعني تفكرش يعني هو بيعملوا كده، وشوف بقى صورة الكعبة شكلها ايه والناس عمالة تطوف رجال ونساء عراة، يبقى شكل الحرم عامل ازاي. كانوا يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيه، شوف الدماغ عاملة ازاي، يقول لك الثياب دي عصينا ربنا، طب ما تجيب ثياب جديدة ما عصيتش ربنا فيها وتطوف فيه مثلا، طب ما ثياب الإحرام انت ما عصيتش ربنا مثلا، طب ما وشك ده وجلدك عصيت ربنا هتخلعه. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت ايه عريان، وغير ذلك من صور المخالفة التي تدل دلالة واضحة على أهمية مخالفة المشركين وضرورة تثبيت هذا الأصل. هتلاقي مخالفة حتى في الشعر في السبغ، مخالفة في الشك، هما بيلتحوش انت اعفو لحياتك، هو بيربي شنة انت تجز الشارب، هو بيلبس ثياب معينة انت تخلف فيها، هو بيعلق صليب ويحط طاقية يجب عليك ان تخالفه، وهكذا انت كمسلم شامة مميز بين الناس. الانسان اللي بيتشبه بغيره هذا في الحقيقة انحطاط. تخيلوا كده واحد عندنا مدرس في الفصل وعنده طالب او اتنين تلاتة مميزين وعلى طول يرفعهم ويقدرهم ويكافئهم، دول غير الأولاد كلهم طبعا أعمال واجتهاد وأدب وأخلاق وكذا. فلما يجي واحد من المقدمين دول يتشبه بواحد من المقصرين يبقى كده أنت صورتك عند المدرس شكلها إيه، أنا رفعتك وقدمتك وإنت برضو مصر اللي أنت تبقى مع السفلة. طب ولله المثل الأعلى، لما ربنا يرفعك ويقدمك على كل البشر أنت كمسلم، ورغم كده بعض الناس حريص أنه يتشبه بالكفر، يطلع معهم في أعيادهم يشم نسيم ومش عارفوا يعمل إيه ويتشبه بيهم في بعض الحاجات الخاصة بأديانهم أو الأمور المبتدعة، ويقولك ما الناس كلها كده وفيها إيه، أنت يا ابني ليك دين عظيم، أنت تتعلم أحكام الدين وتخالف هؤلاء في ذلك، هذه في حد ذاتها عبادة. اقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أو الاختصار بتاعه وهتشوف ابن تيمية ألف وأبدع في هذا الكتاب حول هذا الأصل المهم. الأصل ده مهم جدا خصوصا في الأيام اللي احنا فيها دي، لأن طبعا دعوات كتير جدا عايزة تهدم الأصل ده، تسوي الكافر بالمسلم وكلنا زي بعض وكلنا داخلين الجنة إلى آخر ما نسمع من الهراء. علمني الحج أن الصبر زاد لا غنى للعبد عنه في هذه الحياة، فمناسك الحج فيها الكثير من المشقة ويتعلم العبد الصبر وقوة التحمل. تلاقي سبحان الله في الحج ناس يعني أقول لك عظم على لحم، مش لحمة فعلا، تشوف كده الشكل تقول ده هيحج ازاي ده، وسبحان الله تشوفه بعد المناسك ولا كأنه ابن 20 سنة. الله سبحانه وتعالى يقويهم ويعينهم على أداء المناسك، ده مش معناه ان انت تفضل لما تعجز وتروح تحج، لكن انا بحكي لك واقع موجود. ويقف يوم عرفة مثلا في الحر الوقت ده كله ملوش مخيم مثلا، وتلاقيه مع الناس وهم رايحين عشان يرموا الجمرات يمشي ممكن من عرفة لحد منى حوالي 14-15 كيلو، يمشي من عرفة المزدلفة حوالي 4-5 كيلو، بعد كده يبيد مزدلفة ومن مزدلفة المنى حوالي 4-5 كيلو كمان، ورغم كده سبحانه تلاقي سعادة غامرة فرحان جدا ان ربنا اعانه على اداء المناسك، وتلاقي الزحام بتاع الجمرات او المسافة الطويلة، يعني في ناس كتبقى ساكنة في اخر منى وتروح عشان ترمي الجمرات تاخد منى من اولها الاخر حوالي 4 كيلو أو 3 وشوي، وايه ورايح جاي، ما هو هيروح يرمي ويرجع للايه المخيم بتاعه تاني، وقضية بقى الرمش والتركيز ان الحصاله لازم تنزل فين، ها في الحوض ما تنزلش بره، وتلاقي مثلا في السعي الجري بين العالمين الأخضرين وفي الطواف الرمل، تحس إن الإسلام دين جهاد بينشأ ناس فعلا، مش ناس أجسادهم متختخة كده ومش عارف يمشي لا لا، ناس رياضيين فعلا، مع إنه جانب تعبدي طبعا، لكن شوف المعنى اللي ورا الجانب ده، إن يبقى المسلم قوي فعلا، مش مشوار صغير كده أصل أنا ركابي وأنا رجلية، لا تربية فعلا عجيبة جدا. مهما كان في المناسك من مشقة فإنها مع الاحتساب تستحيل لذة، لأن العبد يؤجر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك، كما في صحيح الترغيب والترهيب: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. وصدق من قال: من أراد الراحة ترك الراحة. فليس للعبد مستراح إلا في الجنة. قيل لأحمد: متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال إيه؟ عند أول قدم يضعها فين؟ في الجنة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لسه سمعينها، وإيه؟ وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. علمني الحج أهمية الصحبة في حياة المسلم عموما وفي رحلة الحج خصوصا، فالمرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا كان السلف يوصون من أراد الحج بانتقاء الصحبة لما لذلك من عظيم الأثر على المناسك. فالهمة العالية كالروح تسري من صاحبها إلى غيره، والجمرة المتقدة تنتقل حرارتها إلى ما جاورها. وهكذا العبد إما يبقى في وسط صحبة مجتهدة في العبادة وفي الطاعة حتى في إحراز التقدم الدنيوي، يظهر ذلك على سلوكياتها في كلامها في منطقها، وبالتالي يتأثر هو بهم. والعكس لو هو في وسط صحبة متكاسلة متخاذلة، صحبة ما عندهاش إلا التفاهة والهيافة، هتلاقيه شاء أم أبا يقلدهم. وده واقع الشباب. العجيب ان بعض الشباب بينقي فعلا الناس التافهه عشان يبقى معاه، خد بالك، ويسيب الناس المجتهده في العباده وفي الخير وفي احراز التقدم الدنيوي، راجل متفوق في دراسته وكده، يقول لك خلينا على قدك. طب ما تخليك مع ده وخليك على قدك برضه، مش هيضرك يعني، ان ما نفعكش مش هيضرك، لكن التاني ده بلا شك سيضرك. ما تتعجبش لما تلاقي ناس في مخيمات منى بيلعبوا كوتشينه او بيعزموا على بعض بالسجاير، وعلى عرفات نفس الكلام. ليه؟ هو اللي حط نفسه في وسط صحبة زي كده. لكن لو وضع نفسه شيشة لو وضع نفسه في وسط ناس مجتهدة في العبادة كان ظهر ده عليه، غير بقى صفحات الفيس تبالك، وغير بقى التصوير وبتاعه وانا بحج، ويبعت يشير ويستنى اللايكات بقى، والقلب طبعا متعلق بالإعجابات دي، كم إعجاب مش حلوة ولا إيه؟ الناس ما بعتوش لايكات ليه؟ خدت بالك؟ حتى بعض الحجاج يقول لي بعد ما قلت كلمة عن الموضوع ده، قال لي: والله أنا كنت حريص إن محدش يعرف اللي أنا بحج، بس يعني جت كده اتصورت صورة فبعتها فحسيت إن قلبي اتغير. ليه أنت بتنشر عبادتك ليه؟ هو في حد يصور نفسه وهو بيصلي يقول للناس بصوا أنا بصلي؟ في؟ في، أنا شفتها في الحرم بيصور نفسه وهو بيصلي، حاطط التليفون على الأرض، خد بالك، موجه الكاميرا اللي هو بيصلي، في دماغه خلاص بقى الشهره بقى والناس تعرف، وانا رحت حجيت ونتصور واحنا محرمين، وصورني وانا بطوف، وصورني، ويزق الناس عند الحجر الاسود مش عشان يروح يستلم، عشان يتصور وهو بيلمس الحجر الاسود. شوفوا الناس وصل بها الفوبيا بتاعه التصوير لانهي درجه. عشان كده خد بالك، الفيس ده بيربي الناس والعياذ بالله على ضعف الاخلاص ان لم يكن زوال الاخلاص، ان كل حاجه عايز يصورها ويستنى ايه الاعجابات وتعليقات الناس. هيربيك على ايه ده؟ وهيعودك على ايه؟ الحج بيعودك الاخلاص، واتم الحج والعمره الايه لله سبحانه وتعالى. علمني الحج، عندك كتاب بسم الله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل نفس ذائقه الموت. يا إخوان، هذا الرجل ساجد إلى الله عز وجل وتوفي وهو ساجد، ونحن الآن في مزدلفة، نحن الآن في مزدلفة رأينا ساجد ونستنى تيجي الإسعاف. هذا نور القبلة اتجاه الحرم. سبحان الله، هذا الرجل على نفس الاتجاه سبحان الله وهو بلبس الإحرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منه صالح الأعمال ويبعث كما هو ويبعث نفيا. الحمد لله رب العالمين. علمني الحج الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الهداية وإن تطيعوه تهتدوا، وفيها الرحمة واتبعوه لعلكم ترحمون. قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فحجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع تامة مفصلة في كتب السنة كما في حديث جابر. وبقدر حرص العبد على التأسي تكون الهداية والرحمة وعظم الأجر. ليس فقط أن يأتي العبد بأركان الحج وواجباته، بل ويحرص كذلك على السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. لأن احنا بنلاحظ في أيامنا دي في تساهل عند كثير من الناس أو عند بعض الناس، يقولك مش سنة خلاص، يعني يوم التروية 8 ده ذي الحجة مش لازم نروح منا، ما هي سنة. والمبيد مزدلفة في خلاف، ممكن ندفع بعد منتصف الليل بعد غياب القمر، ويعرض حج وتعرض حجك للخلاف طالما انت مش من اهل الاعذار وتستطيع ان تفعل ذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بات بمزدلفة بات حتى صلى الفجر بها، ووقف حتى دعا الله عز وجل وهلله وكبره. فانت لو طالما بتأدي حجة الاسلام خليك حريص ان حجتك تبقى ايه؟ كاملة، ما تتركش شيء، ما تتهاونش، ما تتساهلش كما يفعل بعض الناس، وربما أدى تساهلهم إلى نقصان حجه أو ربما بطلانه. علمني الحج، وهذه قبل الأخيرة أو بعدها اثنين مختصرين كده بسرعة، ضبط النفس وترويضها على امتثال أوامر الله عز وجل وترك نواهيه وحسن الخلق. فالإنسان حينما يحرم تحرم عليه أمور كانت له قبل ذلك حلالا. يعني المحرم بعد ما يحرم حرام عليه إيه؟ قص الشعر، الأكل، الجماع لو معاه زوجته، وضع الطيب، إيه كمان؟ لبس المخيط، مش المخيط اللي فيه خياطة، المخيط اللي هو مفصل على الأعضاء، تمام كده. الحاجات دي قبل الإحرام كانت إيه؟ حلال، صح كده؟ ده يفكرك بإيه؟ ده حلال وده حرام، اعمل ده وما تعملش ده، يفكرك بإيه؟ لا مش بالصيام، الصيام برضو، بس يفكرك بإحرام أكبر اللي هو الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني سجن مقيد فيه، ده حلال ده حرام، يبقى أنت كأنك في الدنيا في إحرام كبير محتاج تصبر عليه لحد ما تتحلل. إمتى التحلل؟ عند الموت بقى. عشان كده ابن القيم قال: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له طلبه ولا سير إلا بحبسين. وقعد يفصل فيها في كلمة رائعة جدا في الفوائد، وفي الآخر قال يعني كل جارحة من الجوارح بتاعته يحفظها على الطاعة ويحفظها عن المعصية. فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس. لو أنت حبست نفسك فعلا في الدنيا على الطاعة وتركت المعاصي، يبقى أنت التحلل بتاعك عند الموت تخرج إلى أطيب فضاء وأوسعه. لو أنت ما قدرتش تحبس نفسك، مش ما قدرتش، عجزت، لا، عشت زي كتير من الناس وكتير من الشباب، عشت حياتك بالطول وعرض زي بيقولوا، يبقى تذهب إلى الحبس عياذا بالله. فكأنك حينما تحرم فتكون أشياء محظورة، هذا يذكرك بأهمية الإحرام الأكبر، وأن تحبس نفسك على طاعة الله وعن معصية الله حتى تخرج من الدنيا إلى أطيب فضاء وأوسعه. علمني الحج ترك الغلو والوقوف عند الأمر والإتيان به على صورته. فين ده في الحج؟ ترك الغلو فين؟ الحصوات. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس بلقط الحصى التي سيرمي بها الجمرات، قد إيه الوحدة؟ زي الحمصة أو حباية الفول، ماشي كده؟ قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو اللي هو خلى بعض الناس يجيب إيه؟ طوب كبير او معاه شبشب او معاه شمسيه، ويقول لك انا رميت الشيطان الصغير وحرم الشيطان. مش كده، غلط طبعا. انما جعل رمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى. وتبص فعلا في الحوض تلاقي ناس راميه شماسي وراميه جزم ورمي، خد بالك، وطوب كبير، وناس يقول لك لا سيدي مش هتنفع، الصغيره دي ما تعملش فيه حاجه، هات له ايه؟ ايه التخريف ده؟ هي حصى قد حبايه البسله، وشوف انت فعلا هتمتثل الامر ولا هتخالف، خدت بالك؟ وخلاص هي الحصى دي ارمي بيها، اياكم والغلو. بعض الناس عايز يغالي بقى في الدين، يقول لك اما انا فاقوم ولا انام، واما انا فاصوم ولا ايه ولا افطر، واما انا فلا اتزوج الايه من يعني من يطيق ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يفعل ذلك مع كونه يطيقه، لكنه لم يفعله ونهى الأمة عن ذلك كي لا يترهبن المسلمون. ديننا دين الوسطية، لذلك قال في آخر الحديث من راغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. أخيرا، علمني الحج أهمية العلم وعظم شأن العلماء في حياتنا. شوف صفحات الفيس في المحن اللي فاتت دي كان قد إيه عليها شتيمة للمشايخ وشتيمة للعلماء. جم هم دلوقتي في الحج ما يصدق يشوف حد من المشايخ يقولوا شيخ أنا عملت كذا، إيه حكمها؟ طب إيه الحكم في كذا؟ على قدامنا، وده اللي كان بيشتموه فتبالك وبيسبوه. ما فيه، ما لازم أسأله، ما أنا حج بتاعي هيبقى باطل ولا فيه إيه الحل؟ لدرجة بعض الإخوة كانوا يقولوا ما هتلاقوش إلا ده وتجيبوه كده. طب بس صعد واسمع، قعد سمع بقى يقرب لحد ما بقى قعد جنبيه، قال فعلا والله ما يعرف الشيخ فلان ده إلا اللي يسمع منه ويقعد جنبيه. وهو في أول الحج كان مقفول ومش قادر يقعد ولا يسمع ولا كده، لأن أنت خدت المعلومات بتاعتك من على صفحات الفيس ومن الإعلام ومن الجرايد، خدت بالك، والصورة المشوهة. لكن لو أنت قربت للمشايخ وعرفت هي قراراتهم دي كان سببها إيه وكانت ليه آخرها، يعني غاية ما هنالك، هتعذر، هتقول دي ناس مجتهدة، حتى لو أخطأوا يبقى لهم إيه أجر، ولو أصاب يبقى له إيه. لكن اللي احنا نوصل اللي احنا نسب علماءنا ومشايخنا ونقع في أعراضهم ونجاري السفهاء الذين يفعلون ذلك، إذن فمن بقي لنا لما يبقى العلماء اتهدوا بقلنا إيه؟ لا يمكن للعبد أن يؤدي المناسك بل وسائر العبادات صحيحة إلا بالتعلم وسؤال أهل العلم. بعض المشايخ في المسجد النبوي قال من اللفتات الجميلة عند الماليزيين إنهم بيعملوا دورة شهرين قبل الحج لتعليم مناسك الحج. طبعا كتير مننا والمصريين خصوصا بيروح عشان يحج، بيعمل ايه؟ بيروح يحج. طب درست؟ ما زي الناس يعني، يعني 3 مليون 5 مليون دول انا هبقى خلقه، ما انا معاهم، خدت بالك. ما ينفع قبل ما تتلبس بعباده لازم ايه تتعلمها، يجب يعني. هنا درس الجمعه مثلا بتاع الشيخ محمود، كتير جدا من الاخوه اللي حاضرين دول ما بيحضروش الدرس، وبيعلمهم فقه وبيعلمهم توحيد، يقول لك انا بحضر حد وخميس، دي دروس تربويه، لازم درس علمي تتعلم فيه فقه وتوحيد، تعلم دينك اللي هتتحاسب عليه في القبر، هتتحاسب عليهم القيامه، تعلم احكام دينك. ما ينفعش تعيش من غير علم. ما اشكل عليك يجب ان ترده لاهل العلم، تحرص على سؤالهم. طلب العلم فريضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وكما في الحديث هل لا سالوا اذا لم يعلموا. ولذا كانت الهجمة شرسة على أهل العلم، حتى قال اليهود في بعض بروتوكولاتهم التي تبين شدة الهجمة على العلماء، قالوا اسمع الحتة اللي جاية دي، وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين. رجال الدين يعني عندنا العلماء في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤودا في طريقنا، وإن نفوذ رجال الدين على الناس لا يتضاءل يوما فيوما كما في مخططاتهم. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرهم وأن يبارك في علمائنا الربانيين. وبعد إخواني، فدروس الحج كثيرة وعباره غزيرة، وإنه لحقيق أن يتوقف عندها وأن تستصحب في حياتنا، ليكون الحج فعلا ميلادا جديدا، وليحصل العبد أعظم الاستفادة من هذه الرحلة المباركة التي ربما لا تتكرر في العمر إلا مرة واحدة، ولا يكتمل دين العبد إذا كان مستطيعا إلا بها. ولينظر كل حاج فيما حصل من هذه الرحلة وما أوجه التغيير في حياته بعد عودته منها، فإن من علامات الحج المبرور كما يقول العلماء أن يكون الإنسان بعد الحج أفضل مما كان قبله، وأن يكون سريعا إلى امتثال أوامر الله متحفظا من نواهيه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجا مبرورا، أن يتابع لنا بين الحج والعمرة. في آخر هذا اللقاء أوصي إخواني بهذا الكتاب الرائع، كتاب مهم جدا، وخصوصا الناس اللي هتحج أو اللي حجت. كتاب اسمه من مدرسة الحج بتاع الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، ابن الشيخ البدر المعروف في بدروسه الماتعة في المسجد النبوي. الكتاب ده مهم جدا، تقرأه أكثر من مرة قبل ما تروح الحج وبعد ما ترجع من الحج بإذن الله تعالى. نختم بهذا هذه الأنشودة الجميلة التي تبين الأشواق العالية إلى الحرم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.